كتر ما انا شايل زنوب ضغر انت انا من كتر حبي في نفسي دايما اقول انا عايش حياتي وكل يوم بغلط وبعابل الف حاجة وحاجة ما تردش ربنا انا باختصار وبجد كان مضحوك عليا كل اللي كان عامل حبيبي ما حبنيش انا باختصار وبجد كان مضحوك عليا كل اللي كان عامل حبيبي ما حبنيش لو اي مركب راح تميل بينا شويه الكل بيروح لا نروح عشان نعيش وبعمل كل شيء ممنوع قلبي كأنه خيط اسود من كل اتجاه انا انسان ملوش احساس بعمل كل شيء ممنوع قلبي كأنه خيط اسود من كل اتجاه من كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا من كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا خاف على نفسي من نفسي كأنه صاد واحد تاني خاف على نفسي من نفسي كأنه صاد واحد تاني أغمض عيني واتدارك يا ألف خسارة وخسارة أغمض عيني واتدارك يا ألف خسارة وخسارة بقيت كل لما أشوف نفسي أحس بحاجة خانقاني بقيت كل لما أشوف نفسي أحس بحاجة خانقاني من غير عيدان يا زمن زمن زمن بس أسألك سؤالين من غير عيدان يا زمن يا زمن سؤالين من غير عتاب يا زمان لسه سؤالين جرحتني يا زمان قابتني يا زمان القلب غير العين واقف على حلم وقعدي حتى يقدر يكسرني رغم اللي جرالي ما خدتش بس يا نسم اللي خلقني انا واقف على حلم وقعدي ولا حتى يقدر يكسرني رغم اللي جرالي ما خدتش بس يا نسم اللي خلقني كل وقت ونؤدان كل قل معايا بان للخسيس كده والجبل انا اقدمهم او عليا عايش على طول جريح. أيوة وبقولها وصريح الجبل مدي الدوري والضربة منها تبقى قادية كل وقت ولو أداة كل قال لي معايا بان والخسيس كده والجبل أنا اديهم أو عليا مش عايش على طول جريح. أيوة وبقولها وصريح الجبل مدي الدوري والضربة منها تبقى قادية يا عم ولع ولع يا عمدة ولع ولع يا عمدة ولع ولع والنبي لا تولعوها. Promised you a sorrow. Akbar, let's go!